بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه بعد، فمواصلة لدروسنا التي توقفنا فيها قبل رمضان إن شاء الله نبدأ في السلسلة في هذا المسجد المبارك، وهي ما يتعلق بلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا منظومة البيقونية في مصطلح علم الأثر، وهو أيضا أول فن نطرقه في ضمن سلسلتنا في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وقبل البدء في دروسنا نعطي بعض النصائح. أولا، تعلمون ما نعيشه من الفتن في هذا الزمان وما يحدث للأمة الإسلامية من دمار وشتات وقتل وقتال وغيرها، فهذه من علامات الساعة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها، قال: يأتي زمان على المرء يتمنى أن يكون في قبر أخيه مما يرى من شدة الفتن، يعني يتمنى أن يكون ميتا مما يرى من شدة الفتن. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فكثرت الفرق والجماعات والأحزاب والأشخاص وغيرها، وكل يدعي أنه هو المصيب وأنه صاحب الحق، وكما قيل: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه من أهل السنة وأنه رافع راية الإسلام وأنه وأنه، فهذا يدعو إلى حزبه وهذا يدعو إلى شخصه وهذا يدعو إلى كذا. فما هو الواجب؟ هذا داء انتشر في هذا الزمان، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الداء الذي انتشر. إذا ما هو الواجب علينا معشر المسلمين طلاب العلم؟ الواجب علينا أن نبحث عن الدواء، والدواء الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي عبادة تكون في زمن الفتن كأنها هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كل يريد أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر بدينه وماله وعرضه، فالعبادة، ومن أعظم هذه العبادات طلب العلم، أعظم العبادات، بل هي من الواجبات المفروضة على كل مسلم ومسلمة أنهم يتعلموا العلم الشرعي. فإقبالك على طلب العلم في هذا الزمان يعتبر من نعم الله عليك، وتفرغك لطلب العلم في هذا الزمان يعتبر من النعم الذي امتن الله به عليك. فالناس في شغل في دنياهم وأنت في شغل لآخرتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك غنى وقلبك، أو أملأ يديك رزقا وقلبك غنى. تفرغ لعبادتي، أي إذا تفرغت للعبادة يملأ الله عز وجل يديك من الرزق الحلال، وأيضا لا يجعل قلبك منشغل بالدنيا إلا في آخرته بالذكر والصلاة وغير ذلك من العبادات. فإن تباعدت عني أملأ يديك شغلا وقلبك فقرا، أي أنك تصير فقير وتكب في هذه الدنيا لكنك لا تنال بغيتك. وأيضا كما جاء من حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام وكانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. قام من نومه أصبح الصباح كانت الدنيا أكبر همه، ما ينظر إلى آخرته، ينظر إلى ما سيجنيه في هذه الدنيا. جعل الله فقره بين عينيه، يرى الفقر ولو كانت أموال بين يديه. وجاءته من الدنيا ما كتب له، أي ما كتب الله له من رزقه، همه كله الدنيا، فصار قلبه فقرا وشغلا. قال: ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله، جمع الله شمله ورزقه الله غنى وجاءته الدنيا وهي راغمة. فإذا كانت إقبالك أو إذا كان إقبالك للآخرة فأنت على خير. فبعض الناس والله يقوم من صباح من الفجر لا يذكر الله، همه الدنيا، همه جني المال، همه كيف يكسب هذا المال، همه كل ما يتعلق بالدنيا، ليس همه أنه يصلي الفجر في جماعة، أنه يذكر الله، أنه يتصدق، أنه يسلم على المار، أنه يعمل الخير، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا. فإذا كان هذا ليس همه جعل الله فقره بين عينيه. ولو جمع ما جمع من المال، فالواجب علينا معشر المسلمين الإقبال على طلب العلم. والله نحن في زمن نحتاج إلى أن نتعلم الحروف الهجائية، الحروف الهجائية حتى الإملاء نتعلمه. ولماذا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. حتى والله لو تتعلم إملاء تحسن فيه قراءتك وكتابتك خير لك من هذه الدنيا التي يتنافس فيها الناس ويتقاتلون من أجلها ويتهاجرون من أجلها ويتدابرون من أجلها. فالواجب علينا الإقبال على طلب العلم، فطلب العلم رفعة في الدنيا والآخرة، والله رفعة في الدنيا والآخرة. فالواجب علينا أن نجتهد في طلب العلم وأن نسخر جهودنا وأوقاتنا وأعمالنا وأموالنا كلها في تحصيل هذا العلم النافع الذي أصبح يعتبر منقبة في زمن الأولين والآخرين. طالب العلم كما قال بعض السلف: كفى بطالب العلم حديثان، الحديث الأول من يرد الله به علما يفقهه في الدين، والحديث الثاني من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذن إذا اختارك الله عز وجل لطلب العلم فاعلم أنه أختارك من بين هؤلاء الملايين لأنه أراد لك الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه الدين، أي من لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين. والحديث الآخر أن من سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي يجعل لك طريق إلى الجنة سهلا. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تعرف أن هذا حلال وهذا حرام فيسهل لك الطريق. أما إذا كنت لا تعرف أن هذا حلال وهذا حرام تخبط خط عشواء فتقع في الحرام وتظنه حلالا، وتبتعد عن الحلال وتظنه حراما. ما السبب في ذلك؟ عدم تحصيل طلب العلم. فانتبه يا عبد الله، الواجب علينا أن نتحصل. كن كما قال علي بن أبي طالب: كن عالما. هذه المرتبة الأولى، أو متعلما المرتبة الثانية، أو مستمع. استمع لحلقة الذكر، استمع لقول الله قول رسوله، لا تستمع إلى أقوال الناس وأخبار السياسيين. ولا تكن الرابع، أي ليس بعالم ولا متعلم ولا مستمع، فتهلك، تعني تعرب عن طلب العلم. دخل نفر المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فجلس أولهم في الحلقة والثاني بجانبها والثالث أعرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بالثلاثة الذين دخلوا المسجد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الأم أول فآوى، أي إلى الحلقة فآواه الله، وأما الآخر فاستحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يعني ترى حلق العلم بين يديك فتخرج ولا تبالي بها ف فتعرض عنها فيعرض الله عنك، ما يبالي بك سبحان الله. وأما إذا آويت إلى حلق الذكر فالله عز وجل يأويك، وتضع أجنحتها الملائكة لطالب العلم رضا بما يسمع بما يسمع. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الحيتان والنمل وجميع المخلوقات تسبح وتدعو على معلم الناس الخير. فانظر على فضل عظيم، والله لو وزنت هذه النعمة بماذا؟ بالدنيا لما وزنتها. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: لو علم الملوك وأبناء الملوك وأبناء أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بها بالسيوف، أي لو علموا ما نحن فيه من النعمة هذه لقاتلونا بها بالسيوف، لكنهم ما علموا هذه النعمة. تظن الناس أن النعمة أن تكون لك المال الوفير أو المنصب أو كذا، لا والله، إن النعمة هي أنك تتفرغ لعبادة الله عز وجل. ومن أعظم التفرغ أنك تتعلم دينك، تتعلم بما تعرف فيه الحق من الصواب. فالواجب علينا أننا نشمر على طلب العلم، أننا نجتهد على طلب العلم، نجتهد. الإمام النووي رحمة الله عليه يذكر من سيرته أنه حينما طلب العلم مكث سنتين يطلب العلم ليس له ورد في نومه، أي ليس له مدة ينام فيها. قال: فكنت أنام إذا أخذت كتابي أو أقرأ أو أكون متكئا في مسألة فينام، ما عنده وقت يجعل له للنوم. يعني كان ينام إذا نزع كتابا يريد أن يقرأه، أو يكتب مسألة، أو متكئا يقرأ في مسألة فينام، يعني ليس له الوقت حتى يجعل له الورد في نومه. ما السبب في ذلك؟ الهمة، النهمة في طلب العلم. نحن الآن كثرت الفتن والملذات كثرت وهكذا، فقد بعضنا يضعف وبعضنا يسقط وبعضنا يتمسك إلا من يشاء الله عز وجل. فوالله أن هذه الحلق وهذه الحلقات وهذه المجالس لهي أقوى وسائل الثبات، أقوى وسائل الثبات في هذا العصر. فهذا هو الواجب علينا معشر طلاب العلم، أننا نقبل على طلب العلم. لا يقول الإنسان أنا كبير في السن، أنا لا أفهم، أنا لا أحفظ، أنا لا أقرأ، أنا لا، هذا من تلبيس الشيطان عليه. حتى ولو كنت كبيرا في طلب العلم، حتى ولو كنت كبيرا في السن، حتى ولو كنت لا تفهم أو لا تقرأ، ما دمت طالب علم فأنت على خير. لماذا؟ لأن طلب العلم ليست النهاية، طلب العلم مكوثك على هذا الطريق، ليست العبرة بنهاية الطريق، العبرة بأنك ما زلت على هذا الطريق. يقال فلان طالب علم، ما يقال فلان استفاد أو صار عالما، ولكن يقال فلان طالب علم. كفى بهذه أن تكون وقعت في منقبة تحمد عليها. لكن المصيبة حينما يقال لك أنت جاهل فتقول لا، ترد هذه الكلمة. طيب أنت عالم؟ لا. إذن من أنت إن لم تكن جاهل أو عالم؟ من تكون أنت؟ وكما قال بعض السلف: كفى بهذا اللقب تنفيرا أن يقال لك يا جاهل، تصرح أو ترضى أن يقال لك أنت جاهل؟ ما ترضى، فتقول لا أنا لست جاهل. طب أنت عالم، تعلم الناس، تتعلم؟ لا. إذا ما هو الذي تريده؟ ما هو اللقب الذي قد يصلح لك يا عبد الله؟ أما لما يقال لك طالب علم فأنت على خير عظيم. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم وصية، والحديث صحيح، سنده صحيح، كتب لهم وصية. فقال أبو سعيد: حينما رأى طلاب العلم أو طلاب الحديث قال: ألن لهم الكلام وأكرموهم، فإنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. أي من الوصية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الترفق بطلاب العلم. قال: فإنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن طالب العلم هو من أوصياء النبي عليه الصلاة والسلام. لو سردت لك أدلة على فضل طلب العلم لما اتسع هذا المقام لهذا الكلام أو بسط هذا الكلام. ولكن أذكر لك ما هو أقوى وأفضل لك يا عبد الله حينما تكون طالب علم، ويجب عليك أن تكون هناك همة عظيمة في طلب العلم. لا تيأس، لا تتقهقر أمام الفتن، لا تنجرف، ليس كل ما لمع كان ذهبا. لا تنظر إلى من برم عمامته أو طالت لحيته، لا تنظر، لا تقس الناس بمقياس نظري، إنما قس الناس بمقياس شرعي. انظر إلى الناس بعلمهم، لا تنظر إلى هيئتهم. ولكن بعض الناس يغتر بالمظاهر، يغتر بالأشكال، فيقع فينجرف. ولذلك لما قيل الإمام مالك لماذا صححت حديث عبد الكريم بن أبي المخارع وهو رجل متروك، قال غرني سمته وطول مكثه في المسجد، أي غرني السمت الذي هو فيه الهدوء وطول مكثه في المسجد، فاغتريت فقلت رجل ثقة وهو رجل متروك الحديث، أي أن حديثه من قسم الحديث الضعيف جدا الذي لا يصلح للشواذ المتابعة. فقالوا أتصحح هذا؟ وأيضا لما سئل الإمام عبد الرزاق الصنعاني لماذا تأثرت بالتشيع، قال وتأثر التشيع بسبب شيخه، فقال غرني سمته، أي اغتر بسمت شيخه، أي الهدوء والسكينة الذي فيه، وكان متشيعا فأخذ التشيع منه. لذلك يذكرون في ترجمة الإمام عبد الرزاق الصنعاني أن فيه تشيع بسبب شيخه، بسبب ماذا؟ شيخه الذي أخذ عنه هذا التشيع، والسبب في ذلك أنه اغتر. وأيضا يحيى بن معين صحح أحاديث أناس ضعاف، لماذا؟ قالوا لأنهم تزينوا له، تزينوا له فاغتر بهم فظنهم حفاظا وهم ليسوا بحفاظ. إذن الواجب عليك يا عبد الله أن تنظر إلى الناس بنظر شرعي، لا بنظر الهيئة بالشكل، نعم، أو بلباقة اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وأيضا جاء عند الخطيب في التاريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي خطيب لبق فصيح، خطيب لبق فصيح. فكم من الناس من عنده اللباقة ومن عنده اللسان فيقلب الحق باطلا والباطل حقا. فانتبه يا عبد الله أن تنجرف إلى هؤلاء. فالواجب عليك الإقبال على طلب العلم، وأيضا الإخلاص، الواجب عليك أن تخلص النية. لا تجعل همك في طلب العلم أن يقال لك يا طالب العلم أو يا شيخ أو يا عالم أو يا مقرئ أو ما أشبه ذلك. همك في ذلك آخرتك، اطلب العلم ويكون همك الآخرة، لا يكون همك الدنيا. فإذا طلبت العلم من أجل الدنيا لا شيء عملته، من عمل عملا أشرك معي غيره تركته وشركه، يتركك الله عز وجل. وما أشركت ولو كانت أعمالك مثل عنان السماء. فانتبه، فيجب عليك الإخلاص، يجب عليك الإخلاص. إذا أقدمت على هذه الطريق يجب عليك إخلاص النية، واعلم أن هذه الطريق هي الطريق السليمة التي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بها. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته بالقول والفعل والآداب فالتزم. وجهد بعزم قوي لا انتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنية أجعلها لوجه الله خالصة، إن البناء بغير الأصل لم يقم. النية الواجب عليك إخلاص النية. ثانيا تقوى الله عز وجل، أن تراقب الله. ليس إذا انفردت انتهكت الذنوب والمعاصي، وإذا وقعت بين الناس كأنك إمام المتقين. انتبه من المعاصي، انتبه من المزالق، انتبه من الزلات، تقوى الله عز وجل. فهذا هو الواجب عليك. وكم من السلف من كان يشتكي بسبب ضياع مسألة أو حفظ ويقول بسبب ذنوبي ومعاصي. ابن سيرين كان يقول إني لا أجد أثر معصيتي بتعثر دابتي. وسفيان الثوري يقول إني وجدت أثر معصية عصيتها أن أنساني الله القرآن. وكم من سلف من سلفنا من يقول إني وقعت بكذا فحدث لي كذا وإني وقعت في كذا فحدث لي كذا. فالواجب تقوى الله عز وجل. إن وقعت في المعاصي استر نفسك، توب إلى الله، ارجع إلى الله لعله خير لك، كسرك الله حتى لا تتعاظم. فبعض الناس قد يتعاظم ويغتر بعمله فيأتي يكسره الله عز وجل بالمعاصي. ما هو الواجب عليك؟ الرجوع، التوبة، التواضع، الإنابة. واضح الآن؟ فقد تكون هذه المعاصي كسر لشماخك وكبريائك وتعاليك، فترجع إلى الله عز وجل مما تقترفه من هذه الذنوب. ثالثا الاجتهاد، الهمة. اقرأ سير الرجال فهي مدرسة الأجيال، اقرأ ففيها العلم. حينما تقرأ همة هذا وهمة هذا وهمة هذا والله تتعجب، ترى نفسك حقيرا. قال الإمام مجاهد بن جبر رحمة الله عليه، قال الناظر إلى سلفنا يقول هكذا، وهو في السنة 200، يعني هو يعتبر من السلف. قال الناظر إلى سلفنا يعني الصحابة وإلى يومنا هذا لرآنا مثل اللاعب عندهم، أي مثل اللعاب، أي الذي لا ينفع في زمنهم، إن كنت في زمنهم. يقول طيب كيف نحن الآن في زمن مجاهد، ماذا سنكون؟ أو في بعد مجاهد وبعد بعد مجاهد كيف سيكون حالنا؟ إن يقول إن كان هو القائل كاللاعب في زمنهم، أي الذي يلعب في زمنهم، فما بالك في زماننا. نعم، فالواجب عليك الهمة. قال بعض السلف رحمة الله عليه اعطي العلم وقتك كله يعطيك بعضا، وأما إن أعطيته بعضا لا يعطيك شيئا. فبعض الناس يعطي طلب العلم بعضا، فلذلك لا ترى أثر العلم فيه، والسبب في ذلك ما أعطى همته كاملا. نعم، فالواجب عليك إعطاء العلم وقتك كامل. اقبل على الحفظ، اقبل على حفظ القرآن، اقبل على حفظ المتون إن حفظت القرآن، اقبل على حفظ المسائل، اقرأ، اكتب، افعل أي شيء، اقبل ولا تجعل نفسك فارغة. قال الشافعي رحمة الله عليه اثنان يفسد الشباب، اثنان الفراغ والشباب، أي عمر الشباب، هذه تفسد المرء. عز الشباب والفراغ، هذه التي تفسد الشباب. إذن ما هو الواجب عليك؟ شبابك اغتنمه في الخير، اجعل الصف الأول للشباب، اجعل المهمة في طلب العلم الشباب لفعل الخيرات. لا، نرى الشباب بعيدون، نراهم بعيدين عنا مقبلين على المطاعم، ماذا أقول في نفسي من الألم ما قد يفجر بركانا من الحمم، أشكو إلى الله أحزاني وما برحت تؤرق الجفن في ليلي فلم أنني. فللشباب شباب العصر كم حفظوا من سورة العصر أو من سورة القلم، فبالمقاهي جموع لا تصدقها وفي المساجد لا تلقى سوى الهرم. في المقاهي جموع كثر، وإذا رأيتهم في المساجد ما رأيت إلا كبار السن. أين أنتم في طلب العلم؟ أنا مشغول ويشرب شاي، أنا ما لست فاضيا ويأكل وجبة، أنا وكذا، وتراه على هذه الحال وهو مشغول، فيشغله الله عز وجل، وهو ليس بمشغول، فتأتيه الأشغال فيشغله الله عز وجل. نعم يا عبد الله، انتبه، اجعل همتك كبيرة في طلب العلم. هذه دنيا سنفارقها، اليوم أنت تمشي على الأرض، غدا أنت تحت هذه الأرض، اليوم عمل وغدا حساب. فالواجب عليك أن تجتهد في طلب العلم. رابعا الأخلاق، يجب على طالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. ما يكون طالب علم عندنا في المسجد وإذا خرج إلى السوق سيء الخلق، تراه صخابا في الأسواق، كذابا بين الناس، أكالا لأموال الناس، ظالم، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فعل هذا، ويأتينا في المسجد وكأنه شيخ الإسلام. ما ينفع، ما ينفع طالب العلم بدون أخلاق. إنما الأمم أخلاقهم ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الواجب عليك أن تتخلق بالخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم في بيت في أعلى الجنة، أي أنا ضامن لرجل لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ مرتبة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر بحسن خلقه. بحسن خلقه، تخلق بالأخلاق الحسنة، تواضع مع الناس، كن متواضعا. قال الإمام الشعبي رحمة الله عليه: طالب العلم بثلاثة أسباب. الشبر الأول كبر، الشبر الأول كبر، الشبر الثاني تواضع، الشبر الثالث لا شيء. أول ما يبدأ طالب العلم بطلب العلم، الشبر الأول يتكبر، ينظر الناس، يأتي الشيطان ينفخ فيه: أنت أحسن واحد فيهم، أنت تحفظ القرآن، أنت تقوم الليل، غيرك لا يحفظ القرآن، فلان لا يحفظ القرآن، هكذا فيسمي له الشيطان. وهذا لا يقوم الليل، أنت صائم، غيرك ليس بصائم، هذا يصوم، هذا لا يصوم، أنت تصوم، أنت تصوم كذا وكذا، هو لا يصوم، هو بعيد، أنت تفعل. الشبر الأول أنت طالب علم، أنت مقبل على طلب العلم، غيرك غير مقبل على طلب العلم، فينظر إليه نظرة ازدراء. الشبر الأول. ثم بعد ذلك حينما يتوغل في طلب العلم، الشبر الثاني يبدأ التواضع، يرى نفسه ولا شيء، يعني بدأ التواضع، بدأ أن هذا ما يجوز، هذا كذا، يسمع آيات الوعيد. الشبر الثالث حينما يتوغل في المسائل فيرى نفسه صفر، لا شيء، أين أنا من هذا العلم؟ تمر عليه بعض المسائل لا أدري، يرى نفسه لا شيء حينما يبدأ يدخل في طلب العلم. فانتبه البداية أن ينفخ الشيطان في روعه، فتغتر وترى نفسك هذا ضعيف في العلم، هذا قوي في العلم، من أنت؟ قال عبد الله بن المعتز: قال الجاهل لا يعلم أن هذا عالم، فكيف له أن يحدد أن هذا عالم؟ الجاهل لا يعرف، لا يعرف أن هذا عالم، كيف يقول هذا قوي وهذا ليس بقوي؟ ولكن العالم يعرف الجاهل. أنت جاهل، كيف عرفت أن هذا لا يصلح وهذا يصلح وأنت في بداية الطلب؟ فينفخ في روعه، ثم بعد ذلك ترى إن ذهب الله أعلم، إلا أن يشاء الله بعضهم انحرف. الشبر الأول في طلب العلم بمقدامه انحرف، أتى الشيطان: هذا ليس قوي في النحو، اذهب لك إلى رجل قوي في النحو. إن جلس يخبط، إن ذهب يا أخوة، ذهب إلى كريم عند الصوفية: ما لك يا فلان؟ قال: أريد أتقوى في طلب العلم. فانتكس فصار صوفيا جلدا يحارب أهل السنة. الآخر يريد أن يتقوى في القراءات، ذهب عند الإخوان المسلمين وعند جامعاتهم ودرس يتعلم ويتعلم، ثم جاء لنا ماذا؟ حزبي جلد يحارب أهل السنة. أين أنت من تريد العلم تتعلم؟ لأنك جاهل، ما عرفت طريق الصواب، فانجرفت وراء أهل البدع والأهواء بحجة أنك تريد أن تتقوى. طيب، تريد تتقوى حتى يقال لك قوي، أو تريد تتقوى أن يستقيم لسانك، أو تستقيم قراءتك، أو ماذا، أو تتعبد الله على بصيرة؟ أنت أردت ثناء الناس فأرداك الله عز وجل. انتبه، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا. ومن هذا الذي يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوحى الله إلي أن أخبر عبادي أن يتواضعوا. تواضعوا عباد الله، يجب علينا أن نتواضع وأن لا نحتقر أحدا، بل نرفق بالجاهل ونعلمه ونرحمه ونصبر أيضا عليه. النقطة الأخيرة وهي الصبر على طلب العلم. الصبر يا إخوان كما قال بعضهم الصبر كاسمه مر المذاق ولكن عاقبته أحلى من الصبر أو أحلى من العسل. نعم اسمه صبر يقابل الصبر المر. الصبر كاسمه مر المذاق ولكن العاقبة أحلى من العسل. فهو رأس مالك وهو همتك الصبر. بالصبر ستحفظ القرآن، بالصبر ستتعلم، بالصبر ستقيم العبادة، بالصبر مفتاح كل فرج. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، الفرج مع الصبر، كل شيء مع الصبر. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر الله عز وجل الصبر في نحو 93 موضعا في القرآن، ما ذكر أكثر مما ذكر غيره، نحو من 90 موضع ذكر فيه الصبر في القرآن. الصبر، صبر الأنبياء الرسل، صبر الدعاء، صبر السلف. انظر كيف الثمرة، من صبر أو قال من ثبت نبت. فهكذا، فإذا صبرت وتعلمت فهنا يكون المجال مفتوح لك. قد تكون عندك الهمة، قد يكون عندك الإخلاص، قد يكون عندك حسن الخلق، لكن ما عندك الصبر. الصبر إذا وجدته يا عبد الله فاحمد الله وادعو الله عز وجل أن يصبرك. تصبيرك على العبادة، تصبر ليل ونهار أن تذهب إلى الصلاة، تصبر على أعمال البر، تصبر على طلب العلم، ثم بعد ذلك تظهر الثمرة. نعم، فهذا هو الواجب على معشر طلاب العلم، الإقبال على طلب العلم. والواجب أن يكون هذه الأمور التي ذكرناها في حسبانهم. واضح؟ نسأل الله عز وجل أن يثبتنا لكل ما يحب ويرضاه، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله غدا ندخل في اللامية، ويكون الجدول هو سبت وأحد اللامية، واثنين وثلاثاء منظومة البيقونية. وإن شاء الله أيضا سنخبركم بدرس آخر وهو شرح حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام بين مغرب وعشاء، احتمال هذا الأسبوع أو الأسبوع الآخر، وسنحدد الوقت ونذكره لكم. وفق الله الجميع لكل ما يحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين.